بأم كسرى أنوشروان أي بزوجتي كسرى فوزان فقتل. القصد من هذا، انظروا هذه قصة تنبئكم أن الذي نشر الفساد في هذه الإمبراطورية عقيدة يهودية، لأنه لا يمكن للبشر أن يصبحوا بهائم ينشغلوا بحاجاتهم إلا بانشغالهم بشهواتهم، فتفرغ القضايا العظمى في داخل المجتمع لسيطرة اليهود. الناس يصبحوا بهائم، ما حاجتهم؟ ماذا يريدوا في داخل المجتمع؟ أن يأكلوا. ما هو أمر البهائم؟ أمر البهائم أن تعمل بقدر وسعها، كما رأيتم في النظرية الشيوعية، أن يعمل الرجل بقدر قدرته ويأخذ بقدر حاجته. فأين الفائض؟ يذهب إلى الزعماء، إلى الحزب، يذهب إلى القادة. ولينين زعيم الثورة البلشفية شيوعي، كشف شيوعيته هتلر أنه يهودي، أصله يهودي. وكان الزعيم الثاني ستالين، كانت زوجته رئيسة الجمعية اليهودية، كانت تسمى بروزا كاجانوفيتش. يهود الذين نشروا الإباحية، مع أن لينين طبق المبدأ المزدكي تماما وأظهر ما يسمى بنظرية كأس الماء، هكذا سماها، وهي القضية التي شرحناها في المذهب المزدكي. اليهود كيف يسيطروا؟ بنشر الفساد في داخل المجتمع. وهذه أوروبا كما تربى، ينشغل الناس ما همهم بطونهم، أن يأكلوا ويشربوا. ماذا يملك؟ لو نظرت إلى أثر رجل في داخل المجتمع، لا يملك إلا بطاقة، يعمل بقدر وسعه الليل والنهار ويجني المال، أين يذهب به؟ إلى البنك. ماذا معه بطاقة؟ ماذا يأخذ بالبطاقة؟ بقدر حاجته. فأين فائض المال؟ عندهم. ولك من الأرقام ما تحب. فلو وقعت جائحة على أعظم مجتمع أوروبي الآن، لما وجدنا أن أحدا يصمد في بيته طعام أسبوع، لا يجد، ليس عنده شيء. هذه البطاقة التي تقدم له بقدر حاجته ويبذل قدر جهده. وأين الفائض؟ عند الأسياد، عند اليهود، شعب الله المختار، الأرض ملك لهم. البشر بهائم، يأكلوا، البهيمة تأكل، صاحبها يطعمها، لا يمنعها من كل شيء، يعطيها لها الأكل ولها الشرب ولها السكن، وأن تسافد في داخل، أن تتناكح تسافد في داخل السكن وليس لها شيء. هذه هي نظرية الإفساد عند اليهود ليتم لهم تبرير العقيدة. إذن لماذا يقع الإفساد من اليهودي في الأرض؟ من أجل أن يطبق عقيدته. هذه هي المسألة. اليهودي لا يمكن أن يطبق عقيدته أنه هو السيد، كما كانوا الآن كثير من الملوك والقادة القدماء كانوا يحضرون عبيدهم ونساءهم ويأمرون العبيد ونساء يتسافدون، يأكلوا ويشربوا عبيد ويتسافدون أمامه وهو سيد جالس على عرشه، وبهذا يتم له الملك، وبهذا تم الملك لليهود على هذه الأرض. انظروا إلى أمرهم وإلى شأنهم، انظروا إلى هذه الكميات الهائلة من الأموال التي تؤخذ من الشعوب التي هي البويين، اللي هي البقر الحلوب، حتى من داخل المجتمعات الأوروبية. انظروا كم يكلف اليهودي في فلسطين، دعكم من اليهود التاجر المتملك في داخل أمريكا، اليهودي في داخل فلسطين كم يكلف الأمريكي في عمله وجهده من الضريبة من نسبة دخله؟ إن اليهودي يأكل ويشرب من قبل جهد الضريبة المدفوع له من قبل الأمريكي، ومن قبل من؟ ومن قبل الألمان، ومن قبل